أيها الجيل هيا للمعالي سنجمع أيها الجيل هيا للمعالي سنجمع كل جهد وإخلاص وللحق نسمع أيها الجيل هيا موكب الحق قادم نوره اليوم قد شاع موكب الحق قادم نوره اليوم قد شاع شمر اليوم هيا وحدة الصف أنفع أيها الجيل هيا